ارحل للطيب بدلات أم سواها فعساك أن ترى برؤية طه أنا صديرت لغتكم ارحل للطيب أم سواها فعساك أن تحظى برؤية تربها تربها هو اسم العينين أي سموا وهو جلال وسم فيها الحياة وهي التي ترعاها أنا صبيت الصلاة صفر باي فاطمه بنت رسول دفلتي في جل مكة فخر الحلول اي مصبا بربا يا يا وغير ذلك خالد زيد أو بك ما جاء نافر طلع فلنت خومك الغرباك فلنت خومك الغرباك فلنت خومك الغرباك أمسل لجي ويالجرباك وفرت أمها كل حبيب فأم البرة الكرم فقل خجرك الكرواك فك سيما بكر زلاجك ليس أي سبي من زل رميجك وفرة بنت حوز أم أمي حبيب لا تزل دائما في الباس والهر يا ايبك نالا فاتما فاتما ايبك نالا فاي فاتما فاتما ايبك نالا فاي فاتما فاتما ايبك نالا وسيم سيد لقاء مع برة وام حبيب البيت فاق ايبك نالا لطيف في ايبك نالا فاتما فاتما ايبك نالا فاتما فاتما ايبك نالا فاتما فاتما ايبك نالا تنام في كل تقديرات نصابا سريع زير خريش من خلافه أي أنا أي لكنالا فاتما فاتما أي لكنالا أي فاتما فاتما أي لكنالا فالقرب خير أناس ثم خير أناس فالقرب خير أناس ثم خير أناس فالقرب خير أناس ثم خير أناس والخريش هو فيهم خير خيرهم يا أيبك نالا يا فاتما أيبك نالا يا فاتما أيبك نالا يا أواتكم كنا أبكارا أليما لخي أواتكم كنا خاله البدر البدر شوق له خاله الخيث قلت الخيث لا يده يبي بنبي أينك نالا فاتما هاهي غالا خاله البدر البدر شوق له خاله الخيث قلت الخيث لا يده وسكنت في نيومك في رك نخ ها سقب کی تم الجنا جلور محمد سترن باق سبتے آدم الجنا جلور سوکو تانت لے tantale سب سید الحج مالک تفلنی یو مگل کو وخد با قحر الشمس نحو تبرج من سرین اللین گئی من سيد الحج مالك تبير بامل كسط خل ما تبقى تدا بين بين تبين لو تلالو سدا سانكونا سخل ما يكون دفلني كمان برام دارا وجان كأكلالا يا خولتا ما تنسى فيا بكل اسم عدي نيوخم الليلة نيوخم الليلة وخم الرباب وخم فرتنا وخما فرتنا ني وخما هند بايل سلمى اك ما هتدي انا سبي برم برزي وما خول ليلى وما قول هندي بل حصل ما وما هددي وادا وما هددي وادا وما هددي وادا وما هددي ذكر أيام السبع ليالها وادا عنك تذكار المغاني مهرب ولكن تفكر كيف تجعل السيد لدى روضه والخط اشغل عن نبي بن بن الجمال دمينا خمني نبي بن بن الجمال دمينا خمني بديو اتوال بلير ديلير الامول بيتي بيرجيج بمتير تفس بغن جابت لخو سيد الحاج مالك نون لي جابت سنج لخو كندم كندم كوتي كوتي يولي يولي بنيو تير جبير الجنوائي دفني چي برم پرسول بي نيكي بن بنال تي ماودو ميغا خام نيكي بن ني ويرو بدر دي ليرالي غودي نون لا ليرالي تي ني غودي نون لا ليرالي تي ني ولا كنت افكر كيف تجات مختفا بي سنة الهادي نبي محمد محمد محمد نكوي بن بنل تيمو ميغا خامني نكوي بن بنل تيمو موني وون سيدنا محمد من نما گن گود لتانك واي سيد الحاج مالك نينا سيدنا محمد فمتگون تانكم من مالك فواد ديولمي دينا فتك سما تانك بي دم عرف سنة بنيان ولكن تفكر كيف تجعت مر تدرى كالنجم الدجا متوقبا كن منو لنا نخ كم ديماس تي شيخ الحديد العزيز تمي برزخ كم ديماس تي شيخ الحديد العزيز تمي برزخ كم ديماس تي شيخ الحديد العزيز تمي برزخ ني ماي دوغ گمني بايو سيرين بابا كر سيك دا باخ دم نو برزخ بكر سكت أباه فغص في جاد الأرض لم تر فرجة تقول على هم سبيل الورد وغلقت الأبواب دون تجارة وخرج الأقوام من غير سيرة فكانت تسأل الذاكرين تسأل بكاء لدى كل تاريخ وعقاني وأرحشت الباب كادت تصدى عن فجران لعان بكل تلوني ولكن تفكر كيف بجعة من إلى رحمتي مولاي وفي وتذمدي نسوت يوم ما نتنق نخ أي بوب بس أي بوب بس بيني دفت نخم غوي بيني دفت نخم ديم بيني دفت نخم ديم نيني نيونغي سان سيد الحاج والي منان لي مودا ميغن بغ تور نيت نياك مو غن فيس ليكي ndax ki geej mon ta passé toyal defes te cheikh alhaj mali li ci dinam bi baaw na ba jël qasiya atlantik toyal amerik baaw na ba jël mediterrane toyal arabi baaw na ba jël merro toyal azi lu gëna fess geej yi su ko ñett dakk de sax bu maciera tax motay ibrahima samam seyd hadj malik nekkon tastene samam alhaji mansour neena setlu na jurom ñaar yu dajje ci dennu seyd hadj malik yo xamni kumu dajje ci yow rek yay don sa songu jamono ñu ne ko yen ak yen muni mawdu dennam amna ilman muni mawdu wer amna zuhdan bu wer amna khafwan أمنا خشية أمنا ورعا أمنا حرية أمنا صفوة حصن امرأة ومن عجب تغسيل ويكل خلة وفي صدري من نستوت نجل ما وبتك تجاج من نستوت نجل ما وبتك تجاج ما يخلق جاج نانكو wilaya xam xam ak samok ragal yalla ak dedu aduna ak tabek go rek mané jamm yalla gi ci bayi dabax maliki ko ko tose won ak montagne be mo gën ko dis kon sulu dam yow bant bi dafa jox yoon kera wa min ajabin hamlul akhilla bin ashiya wa mahmala صبران وصامون بجلمدا بجلمدا بجلمدا نين سوت نجل مودو يوب سي جاكا جا سيرين بابا كرسي برام بني كار بك سكر يالا بك ناك لو جيكلي برام تك ديغ كيني مينتيني جون اندك شيخ الحاج منصور سي مالك برم نياري كالي بايو سيرين بي منصور برم تودل جلال اتي سبران قلبكم سلما يا معجب القوم سودن والبيادين سيرين يمن انك شال حاجة حبيب سمالي من خمني بقور يالا يبدي وخ اللهم تامبو بي كوي كشي مام حبيب كوي يركم تامبو نل نجال لكم تامبو نل دو جال اك شيخ الحاجة عبد العزيز borom 93 ans 6 mois de ses tâches ni retire baye serigne modou sek serigne baye abdou baye soxna lalla ak soxna yassine baye soxna fatsi baye mam ousmane baye mam alfa baye mam serigne babakar ni alhaj mom khujasi ahmad dolo jour ahmad ak ousmane mi jour mawdo ñom bokku nday ak baye kon julel mawdo ne ñu julle mawdo gas ba mu xoo def ci bir ba mel ne ma dem dem munu ma dem sama tank la xaso ne ma nan ba melu baye cheikh alhaj mansour lan ngay wax wa senegal tay fawa ajaban fawa ajaban fawa ajaban fawa ajaban fawa من أحسن الدري حصوا ورهاب المنصور مخيار فمك مدى موتر سيرين ألين جيمي بن ويهي motax serigne aline ne dem na ci serigne bu nek luma jang rek du dug bima ñewé ci sayyidul hajj malik ay minute rek mu def ci man xam xam motax bokku lek nga xam da ñew ci sayyidul hajj malik di jang ci usul da ñew ci sayyidul hajj bu lum ko wax mam modou lu ko mam modou wax du ko deg mam modou bëgg ko jangal xamul nu ngoy jangalé mu talif ci beuyit nako dafa kesun ya maliki usula ranna khajun furuha al khalil kannak wa ma'li bi ikhraj al haqayiq nasiha wa ma'li bi tadras al kitab wa musnadi wa ma'li بزل الفقه والنحو منطق بيان معانيها بدين مصايد ومعلي بورش بل جنيد ولا شعر ومن بآداب ودرب معدد ومعلي بنجم في النجيم ومرسل نانكو سيد الحاج مالك يا مسؤول اصولا سيد الحاج مالك يا مسؤول عرودا قال فاما يا مسؤول سيرة البدر بإخواني سعيدان محمود عمر ومحمدان فاطمة بنت الله Ini dia kelompok bah.